الناس يخنقون في بعض الناس يخنقون في صلاة الفجر، فما موقفنا نحن عندما نصلي وراءهم؟ هل نقنط معهم أم نتوقف؟ أنت بطبيعة الحال لا تقنط معهم، لكنك تدعو، أي ترفع يديك وهو يدعو وتؤمن، أما أنت ما تقنط معه لأنه يكون شو معنى الدعاء، هو يدعو أنت لا تدعو لكنك تؤمن، فكأنك تريد أن تقول في سؤالك هل أنت مثلا هو رفع يديه أنت ترفع يديك معه أم لا، ثم هو إذا دعا أنت تؤمن أم لا. أظن هذا سؤال. الجواب أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف إمامه ولو كان إمامه فيما يرى هذا المقتدي مخطئا أو مخالفا للسنة. واضح هذا الجواب؟ الرسول عليه السلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا إلى أن يقول فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا قياما. هو يصلي جالسا معذورا بطبيعة الحال، لكن المقتدي ليس معذورا، فهو باستطاعته أن يصلي قائما. إذن لماذا أمره عليه السلام بأن يصلي جالسا مع الإمام حتى لا يكون هناك اختلاف بينه وبين الإمام؟ يؤكد هذا المعنى الرواية الأخرى في هذا الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فإذا الإمام رفع رأسه من الركوع ورفع يديه أنت ما تخالف، ليه؟ لأنه معذور في نفسه على الأقل. هذه ليست بدعة، ما تعتبر بدعة، نحن نوافقهم عليها. أنت ما فهمت عليه، إذا هو معذور في نفسه هو لا يرى هذا بدعة، عرفت كيف؟ أما لو كان يرى أنه بدعة إذا لا تتابعه. واضح؟ أخبرته إنها بدعة. واضح؟ ولكن بدي أخبرته إنها بدعة ومين أنت يا شيخ الإسلام؟ يعني أنت حتى إذا أخبرته وقامت حجة عليه هو قناته. أهلاً كيف حالك؟ أهلاً فريقين كيف حالك؟ نوجعك، نريد أن نذهب إلى سحاب. إلى سحاب ونحن معكم إن شاء الله. أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. نرجو الله أن يحفظك. الله يبارك فيك، نراكم بخير.